سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة العشاء هنا في هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور مصطفى أحمد نوارج إمام وخطيب المسجد، والذي يؤمنا في صلاة التراويح بعد قليل. أيها الإخوة المؤمنون، إن ثواب صيام شهر رمضان عظيم وكبير، وإن هذا الشهر الكريم قد جمع الله فيه من الخير والفضل ما لم يجمعه في شهر آخر، بل ربما سبق أجر الصيام أجر الشهادة. وقد يدخل الصائم الجنة بثواب صيامه قبل أن يدخلها الشهيد في سبيل الله. وقد ورد في الحديث الشريف، قال طلحة بن عبيد الله: كان رجلان من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما في سبيل الله وأخر الله الآخر سنة، فرأيت رؤيا في منامي أن الذي أخره الله سنة دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة في هذه السنة؟ فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون الأمر كذلك وفي رمضان ليلة هي خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوة الإسلام والإيمان، الآن نقوم إلى صلاة التراويح في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، ويؤمنا في الصلاة فضيلة الدكتور مصطفى أحمد نواري. صلاة القيام أثابكم الله. استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أدينا ركعات من صلاة التراويح خلف فضيلة الدكتور مصطفى أحمد نوارج هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة الطيبة المباركة من شهر رمضان الطيب المبارك. ما أعظمك يا شهر رمضان، وما أعظم ما جمع الله فيك من وجوه الخير. شهر تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة، ويزين الله فيه جنته ويقول لها: يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك. إخوة الإيمان، ونبقى الآن في رحاب كلمة طيبة لفضيلة الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته، وتنزهت عن سمات الحدوث صفاته، ودلت على وجوده وقدرته مخلوقاته. نحمدك يا ربنا أن وفقتنا للصيام، نحمدك يا ربيتنا أن قويتنا على الصيام، نحمدك يا ربنا أن وفقتنا لقراءة القرآن. أيها الصائم، يا من صمت لله ويا من تحملت العطش، أيها الصائم الذي تحملت العطش والظمأ في نهار رمضان، أسوق لك هذه البشرى وأقول لك: إن الله سبحانه قد كتب على نفسه أنه من عطش نفسه من أجلي أن أرويه يوم القيامة. اللهم اسقنا بيد الحبيب المصطفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. طوبى لمن عطش نفسه ليوم الري الأكبر، وطوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر. أيها الصائم الظمآن، يا من تحملت العطش، يا من صبرت على الحر الشديد في نهار رمضان، اعلم أن الله قد أفرد لك بابا من أبواب الجنة الثمانية، ألا وهو باب الريان، لا يدخل منه إلا أنت أيها الصائم. من دخل منه شرب، ومن شرب لن يظمأ بعدها أبدا. اللهم أدخلنا من باب الريان يا رب العالمين، ووفقنا للصيام في بقية الشهر يا أرحم الراحمين. هذا الأعرابي الذي نتعلم منه الصبر على العطش والصبر على الجوع، الذي نتعلم منه كيف نترك الشراب والطعام لله سبحانه وتعالى. نزل الحجاج في بعض أسفاره فدعا بالغداء، فوجد أعرابيا في الصحراء في شدة الحر، فدعاه إلى الطعام والشراب، فقال الأعرابي للحجاج: لقد دعاني من هو خير منك. فقال الحجاج: ومن هو؟ قال الأعرابي: دعاني ربي إلى الصيام فصمت. الله أمرك بالإفطار في ساعة، وأمرك بالإمساك عن الطعام في ساعة، وأنت قد لبيت أمر الله فيباهي الله بك الملائكة. قال الأعرابي للحجاج: دعاني ربي إلى الصيام فصمت. فقال الحجاج للأعرابي: في هذا الحر الشديد؟ قال الأعرابي: نعم، صمت ليوم هو أشد منه حرا. فقال الحجاج للأعرابي: فأفطر اليوم وصم في الغد. فقال الأعرابي للحجاج: وهل تضمن لي البقاء إلى غد؟ قال: لا. قال له: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر عليه؟ فنحمدك يا ربنا أن وفقتنا للصيام. واعلم أيها الأخ المسلم أن الله ما أمرك أن تترك الطعام والشراب كرها فيك، وإنما محبة فيك. أمرك أن تترك الطعام والشراب لكي يقوي عزيمتك وإرادتك، حتى تستطيع أن تمنع نفسك عن الحرام. الله ما أمرك بترك الطعام والشراب إلا لمصلحتك، فأنت إن تركت الحلال من الطعام والشراب والجماع في رمضان استطعت أن تترك الحرام بعد رمضان. فإن العارفين بالله قد علمونا أن من أسرف في الحلال وقع في الحرام. واعلم أيها الأخ المسلم، أيها الصائم، أنك أنت بطاعتك قد سلسلت الشياطين، أنت بطاعتك قد قيدتها. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. أنت بطاعتك لله قد سلسلتها، أنت بصيامك بتقواك. ولذلك فإن الصيام يعلمنا التقوى. ربنا قال: دعانا بهذا الحب، دعاك بهذه المودة. الله يتحبب إليك، يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتعلمون التقوى، لعلكم تتدربون على التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن هرقل عندما كان أبو سفيان في ساحته سأله عن أصحاب رسول الله، قال له: يا أبا سفيان، أيرجعون عن دينهم؟ انظر إلى هذا السؤال الحساس من هذا الرجل العبقري، وما استطاع أبو سفيان أن يكذب. أيرجع أصحاب محمد عن دينهم؟ إنه يريد أن يعلم مدى تقواهم ومدى تمسكهم بهذا الدين. أيرجعون عن دينهم؟ قال أبو سفيان: لا. فأجاب هرقل قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إن هرقل يعلم أن من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يترك الطاعة أبدا، وهذا هو السر في الاستمرار في الطاعة بعد رمضان. أنت إن تذوقت حلاوة الطاعة استطعت أن تستمر على الطاعة بعد رمضان. الصيام يعلمك التقوى ويعلمك الزهد. فهذا هو إمام الزاهدين وإمام المتقين، حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نتعلم منك الزهد يا رسول الله. عندما دخل عليك عمر بن الخطاب ورأى أثر الحصير قد أثر في جنبه وفي جسده الشريف، قال: يا رسول الله، لقد أثر الحصير في جسدك، تنام على الحصير؟ وقيصر وكسرى ينامان على الحرير. وكان النبي متكئا فجلس وقام واستعد للكلام وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عدلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الصيام يدربك على الزهد. الصيام فرصة لتطهير الباطن من الشح والكراهية، الصيام فرصة لتلاوة القرآن. هذا الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في الشهر 30 مرة، فإذا دخل رمضان ختم القرآن في الشهر 60 مرة، مرة في الليل ومرة في النهار. وهذا الإمام مالك رضي الله عنك يا إمام كان إذا دخل رمضان ترك الإفتاء والحديث وتدريس الحديث، وأقبل على قراءة القرآن، ثم صاح في الناس وقال: هذا شهر القرآن. الصيام يدربك ويعلمك على تطهير الباطن من الشح والكراهية والبخل وحب النفس. نتعلم منك يا رمضان، ونتعلم من الصيام قيمة الأخوة في الله. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقل درجات الأخوة في الإسلام تبدأ بصفاء القلب وسلامة النية، وأعلى درجات الأخوة في الإسلام تبدأ بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من أسرارها، اللهم لا تحرمنا من أنوارها، اللهم لا تحرمنا من بركاتها. اللهم احفظ مصر من كل سوء، واجعل مصر كعبة للطالبين وأمانا للخائفين. أيها الإخوة الكرام، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وكل عام وأنتم بخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة، ألقاها فضيلة الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم الآن على الهواء صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة الطيبة المباركة من شهر رمضان الطيب المبارك. إخوة الإيمان، ونواصل الآن صلاة التراويح خلف فضيلة الدكتور مصطفى أحمد نواري. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوا

اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا من خزائن رحمتك، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، ارفعنا ولا تخفضنا، أعزنا ولا تذلنا، أكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا ضعفاء إليك فقونا، فقراء إليك فأغننا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك فتولنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأهل علينا رمضان بالخير والإيمان. اللهم أهله علينا بفرجك القريب، اللهم أهله علينا بنصرك ومددك يا أرحم الراحمين. اجمع بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تنزل على مصر وأهلها سكينتك ومددك ورحمتك. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر يا رب العالمين، وقهم الفتن يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمعنا على الخير والإيمان يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم صلاتي العشاء والتراويح من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور مصطفى أحمد نوارج إمام وخطيب المسجد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وفي الختام إخوة الإيمان نقول: يا رب صل على نبيك دائما ما دام وجهك باقيا طول المدى، فهو الذي كشف الظلام بنوره، فابعثه يا رب المقام الأحمد. واغفر إلهي كل ذنب جئته سهوا وما قد جئته متعمدا، وارحم جميع المسلمين تفضلا يا من بآلاء الجميل تفردا. إخوة الإسلام والإيمان، نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية أحمد عبد الرؤوف وفتحي نصار، وكان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. كل عام وأنتم بخير، حتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء من رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل عبد الخالق عبد التواب.